المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملك الناس هذه احدى الآيات، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. وقوله فيه ابن عمر اي حديث ابن عمر، وسيأتي بعد 12 بابا وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى، فنرجع الكلام عنه. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وهو ابن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال شعيب والزبيد وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. والغرض من هذا الباب إثبات صفة القبض لله عز وجل والطي، والقبض والطي من صفات الله الفعلية. والقبض معناه أخذ الشيء باليد وجمعه، والطي معناه ملاقاة الشيء بعضه على بعض وجمعه ولفه، وهو قريب من القبض. فهذا الحديث يدل على إثبات صفة القبض والطي لله سبحانه على الوجه اللائق بالله عز وجل، فهو من الصفات الفعلية. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل، كيف أن هذه الأرض العظيمة الكبيرة بسهالها وجبالها وتلالها يقبضها الله سبحانه وتعالى بيمينه، ويطوي السماوات، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، هذه السماوات على عظمته يطويها الله تعالى بيمينه، يوم يطوي الله يطوي السماء كطي السجل للكتب. فالأرض في قبضة الله سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا. فما حجم الإنسان بالنسبة لعظمة الله عز وجل؟ ضئيل جدا. حجمك أنت أيها الإنسان في الأرض ضئيل جدا. الأرض في ملكوت الله سبحانه كأنها حبة رمل في صحراء. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحبة رمل في صحراء. الكرسي بالنسبة للعرش كحبة رمل في الصحراء، والله مستوى على العرش جل وعلا. هذا بالنسبة للسماوات والأرض. الجنة عالم آخر، عرض الجنة فقط عرضها عرض السماوات والأرض، فما بالك بطولها كيف سيكون؟ هذا شيء عظيم جدا فوق مستوى عقل البشر، وهو يدل على عظمة الرب سبحانه. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، من حملة العرش الثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إذا كانت هذه عظمة مخلوق فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ قال المؤلف رحمه الله باب قول الله وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله. مراد المؤلف بهذا الباب إثبات صفة العزة لله عز وجل. والرد على من يقول من أهل البدع بأن الله عزيز بلا عزة عليم بلا علم، فأراد المؤلف أن يرد عليه فقال وهو العزيز الحكيم. الله تعالى هو العزيز، والعزة صفة من صفاته، والعزيز اسم من أسمائه. والعزة مأخوذ، والعزيز مأخوذ من عز يعز، آخر أهل الجنة آخر أهل النار دخولا الجنة، آخر أهل النار دخولا الجنة، يعني من مات على التوحيد. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فيدعو الله عز وجل يقول يا ربي اصرف عني جهنم فقد قشبني ريحها وعذبني عذابها، فيقول الله له وإذا صرفت جهنم عنك لا تسألني غيرها، فيقول وربي وعزتك لا أسألك غيرها، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق أنه لا يسأله غيرها، فيصرف الله عنه جهنم ويرى الجنة من بعيد، فيمكث ما شاء الله ثم يقول يا ربي قربني من باب الجنة، فيقول الله له يا ابن آدم ما أقدرك، أما أخذت عليك العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك، فيقربه الله من الجنة لكنه لم يدخلها، فإذا رأى الجنة مكث ما شاء الله ثم قال يا ربي أدخلني الجنة، فيضحك الرب سبحانه على الوجه اللائق به، فيقول ما أقدرك يا ابن آدم، أنا ما أخذ عليك العهود والمواثيق لا تسألني غيرها، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك، فيقول الله له تمنى فيتمنى، يقول تمنى فيتمنى فيتمنى ويتمنى حتى تنقطع جميع أمانيه، فيقول الله هل تريد شيئا غيره؟ يقول لا، قال فإن لك ذلك وعشرة أمثاله كما ذكر هنا، فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، سبحان الله، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، إذا كان هذا آخر أهل الجنة ما بالك بغيره كيف يكون نعيمه؟ آخر أهل الجنة يقول الله له تمنى يتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع جميع أمانه، ثم يقول الله له هل تريد شيئا غيره؟ يقول لا، يقول لك ذلك وعشرة أمثاله، سبحان الله. والشاهد من هذه القصة قوله لا وعزتك، فحلف بعزة الله، وهذا يدل على أنها من صفات الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم، انتبهوا لهذا الحديث العظيم، أن الله تعالى يخرج من النار أربعة وينظر إليهم، يقول أحدهم يا ربي إذ أخرجتني منها فلا ترجعني إليها، فيأمر الله تعالى بأن يدخل الجنة، وأما الثلاثة الآخرين فيرجع للجنة للنار. قال أهل العلم إن هؤلاء الأربعة كلهم مستحقون النار، لكن الله عرضهم عليه يريد أن يسألوه، ما سأل أحد منهم إلا واحد، الثلاثة الآخرين سكتوا، وهذا يدل على فضل المبادرة يا أخوان، إذا جاء الإنسان فرصة خير يبادر، هذا الرجل قام وتكلم قال يا ربي إذ أخرجتني من النار فلا تعدني فيها، رحمه الله بهذه الكلمة أدخلها الجنة، الثلاثة الآخرين سكتوا، ولهذا قال بعض الشراح قال ابن هبيرة وغيره هذا من العجز، يعني الإنسان فرصة أن الله عرضك يعني عليه، تسأل الله الرحمة وتسأل يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار، الثلاثة الآخرين سكتوا فعادهم الله مرة أخرى إلى النار، وهذا من عدل الله، هم أصلا مستحقون النار لكن الله عرضهم يعني يريد منهم أن يسألوه وأن يدعوه، ما تكلم منهم إلا واحد، هذا يا أخواني يدل على أهمية المبادرة، أن الإنسان يبتعد عن العجز وعن الكسل، إذا أتى يعني مجال فيه خير يبادر إليه. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بعزة الله عز وجل، وهذا يدل على أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا العزة يجوز الحلف بها، يجوز الاستعاذة بها، هي من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا من التعوذات العظيمة أن يتعوذ المسلم يقول يا ربي أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا جاء في الحديث الآخر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر يقولها المريض أو من مسه الضر. وقوله والجن والإنس يموتون، وهذا مجمع عليه أن الجن والإنس يموتون، لكن هل الملائكة تموت أو لا تموت؟ الجن والإنس يموتون، الملائكة هل تموت أو لا تموت؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن الملائكة لا تموت وأنهم يدخلون في المستثنى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والقول الثاني هو قول أكثر أهل العلم أن الملائكة يموتون، لقول الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. ومن قال إنهم لا يموتون كابن حزم استدل بهذا الحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، قال يفهم منها أن الملائكة لا تموت، ولكن هذا استدلال عليل، إذ أن هذا استدلال بالمفهوم، والآية أصرح من, من, من, من هذا المفهوم، فإن الآية قال الله فيها كل شيء هالك إلا وجهه. وعلى هذا فقول الجمهور أرجح، وهو أن الملائكة تموت كالجن والإنس ثم يحييهم الله عز وجل، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن آخر من يموت من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، هم آخر من يموت من الملائكة، والله تعالى أعلم وأحكم جل وعلا. وعالم الآخرة يختلف يا أخوان عن عالم الدنيا، يختلف عن عالم الدنيا تماما لا نستطيع أن نتخيله، فهو عالم مختلف تماما، فنؤمن بالنصوص كما وردت. قال حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار حاء، يعني وطريق آخر الحديث، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء، وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس. أورده المؤلف من عدة طرق في هذا الموضع وفي غيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها، يعني في جهنم، وتقول هل من مزيد. هذا كما قال ربنا سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا يزال يلقى فيها من الجن والإنس حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. الرب سبحانه يضع قدمه على جهنم على الوجه اللائق بالله سبحانه، ليست كقدم المخلوقين. يضع الرب عز وجل قدمه على جهنم فينزوي بعضها على بعض، ثم تقول قد، وفي لفظ قطي، يعني حسبي، يعني يكفي، بعزتك وكرمك. وهذا موضع الشاهد، بعزتك، وهذا دليل على إثبات صفة العزة لله عز وجل. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. الله تعالى تكفل بأن يملأ الجنة والنار، قال ولكليكما علي ملؤها، أما النار فتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ، وتقول يا ربي قطي، يعني حسبي. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ فيها خلقا حتى تمتلئ، وهذا معنى قوله ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا، وهذا تفضل من الله عز وجل على بعض الخلق أن الله تعالى يدخلهم الجنة من غير عمل، هذا من فضل الله عز وجل على بعض الخلق. فإذا سوف تمتلئ الجنة والنار، والله تعالى توعد بملء الجنة والنار، لكن تمتلئان بهذه الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النار يضع الرب قدمه حتى ينزوي بعض على بعض، وأما الجنة فينشئ الله تعالى لها خلقا. وموضوع الشهادة كما ذكرنا إثبات صفة العزة لله عز وجل على الوصف اللائق بالله سبحانه وتعالى.